ودقته وتناسقه وترابطه وتكامله وعدم تناقض بعضه لبعض وإعجازه وأخلاقه وأنظمته وقوانينه وتشريعاته التي تشمل القواعد العامة لكل شؤون الحياة المختلفة بما يصلح حال جميع البشر ويكملهم ويسعدهم في الدارين لو عملوا بها كلها. والسورة هي مجموعة من آياته، واستدعوا واطلبوا عون كل من استطعتم من غير الله تعالى ممن تدعون أنهم ينصرونكم وينفعونكم غيره سبحانه ممن تقدرون على استدعائه وإحضاره لمساعدتكم من آلهتكم المزعومة التي تعبدونها من أصنام وغيرها ومن نصرائكم وأعوانكم وفصحائكم وغيرهم. إن كنتم صادقين في ادعائكم هذا أنه ليس من عند الله وأنه من عندي وأنكم تقدرون على الإتيان بمثله وعلى معارضته ومجادلته ومساواته وأن هذه الآلهة تساعدكم، فإن جئتم بها فأنتم إذن صادقون. وفي هذا تحد وتعجيز تام لهم ولمن يتشبه بهم في كل زمان ومكان، وقد عجزوا وسيعجزون حتما حتى يوم القيامة عن الإتيان بمثل أقصر سورة أو آية، وهم من هم في فصاحتهم. فثبت بذلك أن هذا القرآن العظيم هو من عند الله تعالى.